هذا يسلم الفرق بين الدارمي والدارقطني وبين سننهما، لا شك بينهما فرق. فالدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي، نعم توفي عام 55 و200، والدارقطني هو بالحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني وتوفي في عام 85 و300، نعم. وسنن الدارمي ويسمى بمسند الدارمي يختلف عن سنن الدارقطني، لأن الدارقطني قصد بالذات أحاديث الأحكام المعللة، كثيرا ما يعتني بها الأحاديث المعللة أو التي فيها ضعف فيجمع طرقها، بخلاف الدارمي. الدارمي لم يقصد هذا الشيء، وإنما أراد أن يجمع سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان الدارمي أطال في بعض الأبواب مثل باب الحيض، أطال فيه جدا الدارمي، يمكن صار 80 صفحة في المطبوع، فأطال جدا في باب الحيض، نعم. والدارمي يعني أسانيد أعلى لأنه متقدم، بخلاف الدارقطني متأخر.